بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال المفسر أبو الفداء إسماعيل ابن عمر رحمه الله تعالى: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وهو عبد الله وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل الذي هو من عظماء قريش طمعا ورغبة في هدايته، وليس هو تحقيرا لشأن من جاءه، لكن العناية بالعظماء تدفع إلى أن يتأثر بهم أقوامهم وأتباعهم، فإذا ما أسلم رفيع القوم أو عظيم القوم تبعه من دونه. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه. هذه الآية أو هذه السورة سبب نزولها هو ما سمعت، وأسباب النزول علم مهم في باب التفسير، لأن مما يعين على فهم كلام الله عز وجل ودلالاته أن تعلم سبب نزول الآية. وأسباب النزول علم مفرد ألف فيه العلماء مؤلفات، كأسباب النزول للسيوطي والواحد وغيرهما. والقاعدة عند أهل العلم فيما يتعلق بسبب النزول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن التشريع عام للأمة جميعا، فمن هنا لا ينبغي أن ينحصر ذهنك أن سبب نزول الآية منحصر في من قد نزلت بشأنه، العبرة بالعموم لا بخصوص السبب. وهناك أسباب نزول لم تصح على قواعد المحدثين فيكون فيها ضعف، ولذلك اعتنى بعض العلماء ممن شأنهم الحديث بدراسة أسباب النزول، ومن جملة هؤلاء شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي، ألف كتابا عنوانه الصحيح المسند من أسباب النزول، قد كان هذا الكتاب ولا يزال مرجعا لطلاب العلم، لأن التفسير كغيره من العلوم داخله الكثير من الضعف والوهى في كثير من الروايات، وتوسع الكثيرون في مسألة التفسير بما قد وجدوه منقولا، والعبرة بالصحيح لا بالواهي. ولذلك نقرأ ما قد تكلم به الشيخ حول قصة عبد الله ابن أم مكتوم لما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرها في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال شيخنا في سورة عبس، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، وهو عبد الله ابن أم مكتوم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزل. قال شيخنا: هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث، أو قد يكون هذا من كلام الترمذي، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام ابن عمار، عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة، انتهى الحديث. قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، الإحياء ما هو؟ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي: رجاله رجال الصحيح، ولا يكتفى في صحة الحديث أن يقال رجاله رجال الصحيح، لأنه ثمة شروط أخرى. وقد أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن وابن جرير والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. والمراد بشرط الشيخين رجالهما، فقد أرسله جماعة عن هشام ابن عروة قال الذهبي وهو الصواب. وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يروى عن هشام ابن عروة عن أبيه مرسلا. الحديث له شاهد. قال الشوكاني في فتح القدير: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى عن أنس قال: جاء ابن أم مكتوم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه. إذا صرح بهذا الرجل الذي هو من عظماء قريش، وهو أبي بن خلف، فأعرض عنه، فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. وسنده في تفسير ابن كثير: رجاله رجال الصحيح إلا شيخ أبي يعلى محمد ابن مهدي. وقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديل سوى أن قال: روي عن أبي داود الطيالسي، أو روى عن أبي داود الطيالسي، وروى عنه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه أبو يعلى الموصلي في معجم شيوخه فقال: هو الأيلي أبو عبد الله. وعلى كل كلام من؟ كلام شيخنا رحمه الله. فلا يضر الحديث ما دام أنه قد رواه عبد الرزاق، فرجاله رجال الصحيح، وهذا سنده من ابن كثير. قال أبو يعلى في سنده: حدثنا محمد بن مهدي، قلنا وهو الأيلي أبو عبد الله. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله عبس وتولى قال جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، لكن قال ابن رجب في شرح علل الترمذي وقال الدارقطني في العلل معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وعلى كل حال الحديث كما ترى له شاهد، وبهذا صححه شيخنا وذكره في الصحيح المسند من أسباب النزول. إذا قلنا أسباب النزول علم مفرد في باب التفسير، والقاعدة فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشده ربه إلى العناية بالمؤمنين وأن لا تطمح نفسه في هؤلاء المعظمين من الكفار في هدايتهم بالإعراض عن هؤلاء، سيما وقد أسلم في بدء الدعوة الضعفاء، وأسلم في بدء الدعوة أيضا من الرقيق والعبيد، وكان غرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طلب هداية هؤلاء الكبرى عند أقوامهم أن يقتدى بهم وأن يعتنى بشأنهم، فإذا ما أسلم هؤلاء المعظمون عند قومهم تأثر بهم هؤلاء، ولشدة حرصه على هداية الخلق ولما يعلم من استقرار وطمأنينة الإيمان في قلوب هؤلاء كان حريصا على أن يكون سببا في هداية هؤلاء المعظمين، فعاتبه ربه جل في علاه وأمره بألا يعرض عن هؤلاء وأن يحفل بالإقبال عليهم. قال أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه أو يذكر فتنفعه الذكرى، أن يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى، يعني هؤلاء هم الذين يحرصون على تزكية أنفسهم، فقد تعطي وقتا لهؤلاء المعظمين عند أقوامهم وليس لهم رغبة في الهداية ولا في تزكية أنفسهم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وهذا قد أقبل عليك وآمن بك. وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة، ما عليك إلا أن تعرض عليه الإسلام شأنه شأن غيره، أليس هكذا؟ لكن أن توليه عناية تعرض بسببها على من أقبل الله جل في علا عاتب نبيه وأرشده إلى أن يعنى بمن قد جاء إلى الهدى، يعنى بمن قد جاء إلى الهدى. وهذا فيه أن العناية برأس المال أولى من الربح، أليس كذلك؟ العناية برأس المال أولى من الربح. يعني انظر إلى مسلك جماعة التبليغ مثلا، يذهبون يبحثون عن هداية الكفار من اليهود والنصارى وتركوا أهل الإسلام حولهم يمينا وشمالا، بل تركوا أهاليهم لا يفهمون ولا يفقهون عن الإسلام الصحيح شيئا، قالوا نريد هداية الكفار إلى الجنة، رغم أنهم لم يولوا المسلمين هداية ولم يعنوا بسلامتهم من الشرك وصوره، وفاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بما فيه ينضح. فعليك أن تعتني برأس المال ممن قد أقبل بقلبه على حب الإسلام، أما أن تذهب إلى أولئك وتنفق عمرا طلبا لهدايتهم وأنت لم تفهم الإسلام الصحيح بعد. قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. من هو؟ عبد الله ابن أم مكتوم، أي يقصدك ويأمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل. وتشاغل النبي لم يكن من باب الإعراض عن ابن أم مكتوم أو تجاهله، إنما من باب طمع النبي صلى الله عليه وسلم في هداية هذا المعظم عند قومه كي يتأثر به الأتباع. ومن ها هنا أمر الله عز وجل رسوله ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذلك بعض من يسلك طريق الدعوة تراه يجتمع في نوادي الكبرى، نوادي الكبرى يعني دعوته عند الأغنياء وعند الأثرياء وعند الرؤساء وعند الرفعاء، ويستنكف أن يحضر مجلسا للفقراء ويعرض عن هداية البسطاء. هذا المنهج ليس منهجا صحيحا في الدعوة إلى الله عز وجل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وأمره ربه أن يتصبر مع هؤلاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وروى أبو يعلى وابن جرير، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، وابن جرير الطبري الإمام المفسر محمد، عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قد كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. وهذا ذكره شيخنا في الجامع في الصحيح المسند الذي قرأناه قبل، فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين، قد جاء مصرحا به أنه أبي بن خلف. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا، يعني يعرض عليه الإسلام. ففي هذا أنزلت عبس وتولى، وقد روى الترمذي مثله وصححه الألباني، وهكذا ذكره عروة، وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمر، والله أعلم. وقوله كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم، ولذلك كره السلف أن يخص بالعلم أحد، بل قالوا إن العلم يؤتى إليه. كره البخاري وغير البخاري أن يؤتى بالعلم إلى السلاطين وإلى أبناء السلاطين، فكان يستدعى العالم إلى قصر الملك من أجل أن يعلم الأبناء ويؤدبهم، فكان العلماء يترفعون على هذا. من أراد العلم جاء إلى المسجد، من أراد العلم جاء إلى المسجد، ولذلك لا ينبغي أن تخص أحدا بالعلم، العلم ينبغي أن يكون مبذولا للجميع، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، رفيعا ووضيعا، غنيا وفقيرا. أما أن تخص بالعلم طبقة من الرفعاء، هذا من إهانة ماذا؟ العلم، هذا من إهانة العلم. فالداعية ينبغي أن يكون متبصرا أن العلم يعم الجميع، وإن من حق عموم المسلمين أن ينتفعوا منه، لا أن تتطلب به مجالس الكبرى والأثرياء والأغنياء. إذا قيل له أعطي كلمة في مكان يعج بالفقراء أعرض وأحجم وقال مشغول، أليس كذلك؟ وإذا قيل له تعال إلى مجالس الأغنياء والأثرياء والسلاطين والوزراء لبس ثيابا جميلة وتطيب بعطر فاخر ثم مضى إليهم مسرعا، هذا من إجلال العلم أو من إهانته؟ أجيبوا، من إهانته. بل كانوا يحبون أن يكونوا مع الضعفاء، لأن الدخول على مجالس هؤلاء الرؤساء والزعماء والأغنياء فيه فتنة، أليس كذلك؟ لأنه قد يرى من المنكر ما لا يقوى على أكمل إنكاره طمعا، لو كلمته ربما غضب، لو نصحته ربما أنكر نصحي، لو كذا وكذا. فلذلك كره السلف الوقوف على أبواب ماذا؟ السلاطين. قال وقال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، فمن شاء ذكر، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه، والقاعدة في مثل هذا أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تنافي بينهما فإنها تحمل على هذه المعاني، القرآن حمال. وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظة، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن، جميع القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. في صحف مكرمة أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة، الملائكة. قال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جريج عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة. إذا ما هو الصحيح؟ الملائكة. والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، لأن الملائكة لهم وظائف عدة، لهم وظائف عدة، من جملة ذلك الملائكة الكتبة، الملائكة الكتبة، وبأيديهم أيضا الصحف. وما يكون بأيدي الملائكة من الصحف المطهرة، فإنه قد يتغير وفق حكمة الله جل في علاه، لكن ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير. قال: ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. والملائكة من شأنهم أنهم يتعاقبون فينا بالليل والنهار. وقال البخاري: سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بهم بينهم، أصلحت بينهم أو أصلحت، أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وهذا وجه معنى كلمة سفرة، أنهم ينزلون بالوحي تباعا. وقوله كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. لا ريب أن الملائكة خلق من نور، وأيضا على طاعة تامة لربهم جل في علاه، ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة أيضا أجساد وأجسام، أليس كذلك؟ ما الدليل على أنهم أجسام؟ نعم يا محمد الراعي، نعم. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال: خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن، انتبه، الذي حمل القرآن وحفظه وأتقنه، أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، أسوة بمن؟ بالملائكة الذين حملوا في هذه الصحف كلام الله عز وجل. فأنت ينبغي أن تكون على أخلاق جميلة. بالنسبة لحامل القرآن، هو أولى الناس بأخلاق القرآن. ولذلك لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان الجواب؟ كان خلقه القرآن. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه البخاري وكذلك مسلم. إذن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. انظر الربط بين الملائكة السفرة الكرام البررة وبين حامل القرآن. إذن ينبغي أن تكون على أخلاقهم، وينبغي أن تكون على آدابهم إذا كنت حاملا للقرآن بحق، وإلا فمن الجفا أن يحوي صدرك كلام رب العالمين عز وجل وأنت تجافيه بالأخلاق، فلا تعمل به. ويحك أكثرت من حجج الله عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا فيه الترغيب في التخلق بالأخلاق الفاضلة، وفيه أيضا الزجر من أن يكون المرء غير عامل بكتاب الله عز وجل متأدبا به. قال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال ابن كثير يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قتل بمعنى لعن، قتل بمعنى لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان أي لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بنا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم مكابرة وعنادا وعلوا يكذب بما لم يحيط به علما. قال ابن جريج: ما أكفره أي ما أشد كفره. وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب، أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة: ما أكفره ما ألعنه، فيه شدة حال المعاندين للحق وشدة بأسهم في رد الحجج والبراهين. قتل الإنسان ما أكفره، وأكثر جنس الإنسان كافر، أليس كذلك؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، تعيرنا أن قليل كرامنا. فقلت لها: إن الكرام قليل. ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأ، فقال: من أي شيء خلقه؟ ثم جاءت الآية مبينة بعده: من نطفة خلقه فقدر، أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذا متى؟ في رحم أمه. ثم السبيل يسر. قال ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي، واختاره ابن جرير. وقال مجاهد: هذه كقوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه وأوضحناه وسهلنا عليه عمله. وهكذا قال الحسن بن زيد، وهذا هو الأرجح. الأرجح ما ذكره ابن جرير، أنه يسر عليه خروجه، والقول الآخر سهل له عمله. وقوله: ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، جعله ذا قبر، لأن شأنه لا كشأن بقية البهائم والحيوانات التي تموت هكذا جيفا، تموت جيفا لا تقبر ولا يوارى عليها التراب. والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه. وأقبره الله وغضبت قرن الثور وأغضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله. وقوله: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته. والقبر هذا إكرام للميت ألا يبقى هكذا ذا ريحة منتنة إذا تحلل، وأيضا أن يكون عرضة للسباع والهوام. لذلك جاء الإسلام بإيجاب أن يقبر المسلم إذا مات والمسلمة، وجعل هذا فرضا لازما من فروض الكفاية، أليس كذلك؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لا يترك هكذا، إذا مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر ماذا؟ في مقابر المسلمين، إكراما للمسلم، إكراما للمسلم. قال: ثم إذا شاء أنشر، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ماذا؟ تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، هذه رواية ننشرها. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه ينشأون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب، هذا عند البعث. وقوله: كلا لما يقضي ما أمره، قال ابن جرير: يقول كلا، وهي حرف ردع وزجر، ليس الأمر بقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمره، يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو وابن أبي حاتم عن مجاهد قوله: كلا لما يقضي ما أمره، قال: لا يقضي أحد أبدا، كل ما افترض عليه، أن يأتي العبد بكل ما قد أوجب الله عليه، فإن العبد مجبول على القصور، وكذلك أيضا يعتريه الخطأ والزلل، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك شرعت كثير من العبادات إتماما للنقص وتداركا للسهو والغفلة، فما عبد الله حق عبادته. ولذلك العبد يحتاج في صلاح أحواله إلى كثرة الاستغفار. حتى العبادات العظيمة الجليلة شرع بعدها الاستغفار، لأن العبد وإن حرص على كمال وإتمام عمله لا بد من نقص يعتريه. النبي صلى الله عليه وسلم من شأن بعد الصلاة أن يستغفر كم؟ ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وهكذا أيضا بعد الحج، إذا قضيت مشاعر ومناسك الحج شرع الاستغفار. فإذا الاستغفار هو التدارك لما يحصل من سهو وغفلة، فالعبد لا يوفي هذه الفرائض حقها على التمام والكمال. اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بماذا؟ بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. لم يقضي، أي أنه لم يؤدي حق الله كاملا. ثم قال: والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه. كلا لما يقضي ما أمر، أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم مما كتب الله تعالى له أنه سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم، أي كلا لما يقضي ما أمره يعني لن ينشر ولن يبعث حتى ينتهي ماذا؟ الخلائق الذين قدر الله إيجادهم. هذا استظهره ابن كثير. والقول الأول أيضا فيه دلالة على أن العبد لا يستوفي ما قد فرض الله عليه كاملا. وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه فيه امتنان، وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا. إذن هذه الآية فيها امتنان من الله عز وجل، وفيه أن النبت الذي يحصل للأرض بعد جفافها وذبولها ينزل عليها المطر والغيث فتصبح مخضرة ذات بهجة، فيه أن الله جل في علاه كما أنبت هذا فهو قادر على إعادة ما قد بلي وصار رميما. أنا صببنا الماء صبا أي أنزلناه من السماء على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة هكذا التي تأكلها الدواب رطبة، ونحن عندنا إيش؟ نعم صفصة سبحان الله. والقضب موجود في بعض البلاد يقولون القضب، ويقال له القط أيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي، وقال الحسن البصري القضب العلف. وزيتونا وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به، وهو من شجرة مباركة، فالزيتون شرابه والدهن به يعتبر نافعا ناجعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيت الزيتون إنه من شجرة مباركة فكلوا منه وماذا؟ والدهن. فلذلك يوصى بزيت الزيتون للاستشفاء وللأكل أيضا، فنعم الأدم زيت الزيتون أن يصطبح الناس به ويعنون به، شجرة مباركة، شجرة مباركة. قال وهو معروف. قال ثم قال ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل، لأن النخل كله نفع أليس كذلك؟ لا يلقى من النخل شيئا ليس نافعا، ولذلك وصف المؤمن بهذه الشجرة إن شجرة كالمؤمن، إن شجرة كالمؤمن. ماذا كانت الشجرة؟ النخلة، فالنخلة كلها نفع وخير. قال وحدائق غلبا أي بساتين. قال الحسن وقتادة غلبا نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا غلبا الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طالح عن طلحة عن ابن عباس وحدائق غلبا أي طوال، كله من بديع خلق الله عز وجل. وقال عكرمة غلبة أي غلاظ الأواسط، وفي رواية غلاظ الرقاب، ولا ريب أن هذا كله يرجع إلى لغة ماذا؟ العرب، كله إلى لغة العرب ومفرداتها. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله إنه لأغلب، والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. انظر الاستدلال يؤخذ من لغة العرب واستعمالها، وقد يكون له معان متعددة. وقوله وفاكهة وأب، أما الفاكهة فهو ما يتفكه به أو يتفكه به من الثمار، يستعدب ويستطاب. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، من الحشيش مثلا للبهائم. قال وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب الكلى أي العشب. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال ابن عباس: الأب الكلى والمرعى، كل المعاني متقاربة. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وعن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب عبس وتولى. فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال: عرفنا ما الفاكهة، فما الأب؟ فقال: لا عمرك ابن الخطاب، إن هذا لهو التكلف، فهو إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس به، هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه. إذا ما هو التكلف هنا؟ يريد أن يراه وأن يتعرف عينه وأن يتعرف جنسه. والتكلف في جميع الأبواب جاء النهي عنه. قال: نهينا عن التكلف في حديث عمر، وكذلك أيضا: وما أنا من المتكلفين. حسبك أن تتعرف المعنى للآية، أما أن تتكلف رؤية الشيء والبحث وراءه في جنسه وفي عدده وأنت لم تخاطب بهذا، هذا من التكلف المذموم. ثم انشغال المرء بما لم يخاطب به يشغله عن الأمر الذي خطب به، وهذه من مفسدة أن يلاحق الإنسان ما لم يأمره الله به. كثير من الأسئلة التي تعرض عبر الشاشات فيما يسمونه بالمسابقات، يسألون عن أشياء لا ينبني عليها علم ولا عمل، أشياء من الترف العلمي الذي لا حاجة له، ويجعلون لهذه الأجوبة جوائز، وقد تكون جوائز قيمة، ويعرضون عن مهمات الإسلام وواجبات الإسلام وعقيدة الإسلام وعلى فرائض الإسلام وعن المحرمات والزجر عنها وعن الواجبات والحث والإلزام بها، فتجد من الذي في عام كذا قال كذا، ويأتون بأشياء غريبة على أنها من العلم والأسئلة العلمية، كل هذا من التكلف. وكان السلف يزجرون عن هذا وينكرونه غاية الإنكار، ينكرونه غاية الإنكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ماذا؟ على ما ينفع، واستعن بالله. وهذه الأشياء لم تخاطب بها ولا تحقق لك نفعا. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب. وقوله: متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. الفاكهة هي لبني آدم يتفكهون به أو يتفكه بهذه الثمار اليانعة، والأب نحو ذلك من العشب والكلى تأكله البهائم، والثمار متنوعة العناب وكذلك أيضا ما يكون من الفاكهة كالخوخ وأيضا الثمار الحب أيضا، كل هذا مما جعله الله سبحانه وتعالى قوتا وطعاما. قال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر عباده. قال ابن جرير: لعله اسم النفخة في الصور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. هذا في معنى الصاخة، وهي لا ريب اسم من أسماء يوم القيامة، فصوتها يصخ الآذان. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أن يراهم ويفر منهم، وهذا على غير حال الدنيا، فإن المرء لا يفر من أبيه في الدنيا، ولا يفر من أخيه، ولا يفر من أمه وأحبابه، يحب لقاءهم والأنس بهم، لكن يوم القيامة شأن آخر، الكل يفر، الكل يفر، والكل يعتقد أنه يريد أن ينجو بنفسه، أن ينجو بنفسه. قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أن يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين أو ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. هذه الزوجة التي تعترف بفضل من؟ زوجها، ووفائه وعطائه تشح بحسنة أن تعطيها له. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به، فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير، فيقول: لا يا بني، إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الصاحبة هنا الزوجة. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي، لا أسأله اليوم إلا نفسي، حتى أن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. سبحان الله لعظم هذا اليوم، الكل يقول نفسي نفسي، الأنبياء يقولون نفسي نفسي. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. وقوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا مشاتا غرلا أي غير مختونين. قال فقالت زوجته يا رسول الله أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال ما أشغله عن النظر في هول ذلك اليوم. هو مشغول عن كل شيء، مشغول عن كل شيء، بل لو لقي أباه وأمه وأخاه وزوجته لشح أن يعطيهم ماذا؟ حسنة واحدة. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. انفرد به النسائي. وقوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هنالك فريقين، وجوه مسفرة أي مستنيرة من الإسفار، أسفر الفجر أي استضاء وأنار، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة، وهو أي سواد. قال ابن عباس ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله أولئك هم الكفرة الفجرة أي الكفرة قلوبهم، الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى لا يلد إلا فاجرا كفارا. انتهى تفسير سورة عبس. هناك من يخص طلاب العلم ببعض الدروس، هل هذا يشمله النهي؟ لا، أن تعطي كل الطلاب وتخص بعض الطلاب لمزيد اعتناء ولوجود نباهة عندهم، لا بأس بهذا. الأمر أن تخص بالعلم أناسا وتحبسه عن عموم المسلمين. بعض إخواننا المستقيمين يضعون أيديهم على بطونهم لا على صدورهم في الصلاة، فهل فعلهم صحيح؟ هذا القول قال به بعض العلماء، لكن الراجح أن اليدين توضعا على الصدر، وصح في هذا مرسل طاووس ابن كيسان، أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا على الصدر، فالسنة أن توضع على الصدر وليس على البطن، ومنهم من يجعلها على أسفل البطن كالأحناف. تقدم لي شاب طالب علم وحافظ للقرآن وصاحب خلق ودين، لكن لديه إخوة يتعاطون المخدرات، علما أنني سأسكن فوقهم. وقد تقدم لي شاب أيضا، شباب هم طلاب علم ولا يعلمون أني مخطوبة، هل آثم إذا رفضت الأول بعد الموافقة عليه وأقبل بآخر ليس لديه إخوة يؤذونني؟ الأمر فيه خيار طالما أنك ممن يطرق عليك الباب ويكثر الخطاب، هذه نعمة. هذا الأخ الذي هو على صلاح وفقه الله، إن كنت تخشين إذا ما قبلت به مع السكنة في نفس البيت، وعادة هؤلاء أصحاب المخدرات يجرؤون على كل شيء ويجترئون على كل شر، وإن لم يتمكن من إفساد الأمر فإنه تظل المرأة خائفة، وقد يعتري الرجل بعض الظروف فيغيب عن البيت لوظيفة أو لعمل أو لسفر، فتظل هذه الأخت الفاضلة في خوف على نفسها، وغياب الأمان من أخطر الأحوال التي يعيشها الإنسان، وبعد ربما ترزق ببنين وبنات فيزداد الخوف أكثر. أرى والأمر كما ذكرت أن هناك آخرين قد طرقوا الباب من ذوي الصلاح وهم طلاب علم، أرى أن تعرض عن ذاك وتوافق على حال أطيب لا يمسها بخطر في دينها وأمانها. إيش ترون يا إخوة؟ طيب هذا؟ نعم انتهى يا محمد. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. يقول قال تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يقول السؤال الذي سألت به الملائكة هل هو سؤال استفهام أم استنكار؟ ظاهره الاستفهام الذي يريدون من ورائه التعرف على آدم وسبب إكرام الله له بأن يسجدوا له سجود ماذا؟ تحية، سجود تحية، الظاهر هذا. طيب جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.